الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. مستمعينا الأعزاء، ولتكن البداية من خلال الموسوعة الموسيقية ونتعرف من خلالها على مؤلفات المتتالية. أعزائي المستمعين، المتتالية بشكل عام هي مؤلف موسيقي يتكون من عدد من المقطوعات تعزف الواحدة بعد الأخرى، وهناك ستة أنواع من المتتاليات وهي: أولاً متتالية عصر الباروك، وتتكون من موسيقى عدد من الرقصات المختلفة. أما النوع الثاني فهي المتتالية المختارة من موسيقى أحد الباليهات، مثل متتالية موسيقى بالي بحيرة البجع لتشايكوفسكي. ثالثاً المتتالية المختارة من موسيقى إحدى الأوبرات، مثل متتالية أوبرا كارمن لبيزيه. ورابعاً المتتالية المختارة من موسيقى إحدى المسرحيات، مثل متتالية موسيقى مسرحية فتاة الأرل لبيزي. أما النوع الخامس، المتتالية التصويرية، مثل المتتالية التصويرية شهرزاد لريمسكي كورساكوف. والنوع السادس والأخير، المتتالية المختارة من موسيقى أحد الأفلام السينمائية، مثل المتتالية المختارة من موسيقى فيلم قصة حب لفرانسيس لي. أعزائي المستمعين، ولنستمع الآن إلى أحد نماذج المتتالية، وهي للمتتالية التصويرية. فنستمع إلى المتتالية التصويرية شهرزاد لريمسكي كورساكوف، والتي أتمها المؤلف في 7 أغسطس 1888. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية، ومن الموسوعة الموسيقية إلى شخصية الأسبوع الموسيقية، وهي للمؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزي. المؤلف الموسيقي جورج بيزي من مواليد مدينة باريس في 25 من شهر أكتوبر عام 1838، وكان والده معلما للغناء، وقد ظهرت المواهب الموسيقية لديه في سن مبكرة. وعندما بلغ 9 من عمره التحق بكونسرفاتوار باريس، حيث درس مع مجموعة من المؤلفين الموسيقيين الفرنسيين. وفي عام 1855 أنجز أول المؤلفات الموسيقية له، وكانت السيمفونية في سلم دو الكبير، ولكن لسبب ما لم تقدم إلا بعد 80 عاما من تأليفها. فقد قدمت لأول مرة في سويسرا في 26 من شهر فبراير عام 1935، وجاءت السيمفونية في مجموعة حركات. ورغم أن بيزي قد كتبها لأوركسترا متوسط الحجم، إلا أنها تعتبر نموذجا جيدا للكتابة الأوركسترالية. الحركة الأولى أعزائي المستمعين نشيطة وحيوية، ويظهر خلالها مدى تأثير بيزي بمن سبقوه من عمالقة الفن السيمفوني. فاللحن الأول يظهر خلاله بوضوح تأثر بيزي بأسلوب بيتهوفن، أما اللحن الأساسي الثاني فيتصل اتصالا وثيقا بأسلوب موزارت وأيضا بالكتابة الأوركسترالية. الحركة الثانية بطيئة، وبعد مقدمة قصيرة يقدم بيزي اللحن الأساسي، وتعزفه آلة الأوبوا بمصاحبة من آلات الفيولا، تعزف نبرم بالأصابع، ويتلاعب بيزي بلحنه بمهارة. يلي ذلك لحن للوتريات بوليفوني الأسلوب، وتختتم الحركة في سهولة ويسر. الحركة الثالثة سريعة ونشيطة، ومكتوبة في أسلوب الإسكريسو، وقد حلت محل موسيقى رقصة المينيويت في مؤلفات كالسيمفونية، السوناتا، والرباعي الوتري. ولم يخرج بيزي عن الأسلوب التقليدي لكتابة الإسكريسو. أما الحركة الرابعة والأخيرة سريعة ونشيطة، وتستهل بلحن سريع تؤديه آلات الكمان، ثم تسمع فقرة انتقالية تشبه المارش. أما اللحن الثاني فهو له طابع غنائي. أعزائي المستمعين، والآن مع جزء من هذه السيمفونية لبيزي. Thank you. معكم ومع أوتار موسيقية ومع شخصية الأسبوع الموسيقية للمؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزي. في عام 1856 فاز بيزي بجائزة أوفنباخ عن المسرحية الغنائية دكتور المعجزات، وفي عام 1857 فاز بجائزة روما الكبرى، والتي تتيح للفائز بها أن يقيم لمدة سنوات في الأكاديمية الفرنسية في روما على نفقة الحكومة الفرنسية. عاش بيزي في روما حتى عام 1860، وفي عام 1870 ألف الموسيقى التصويرية لمسرحية فتاة من الأرل، ولكن النقاد تجاهلوها على نطاق واسع، ولكن المتتالية المختارة من موسيقى المسرحية حققت بعض النجاح في ذلك الوقت. أعزائي المستمعين، والآن مع جزء من متتالية فتاة الأرل رقم 1 لبيزي. أعزائي المستمعين، ما زلنا مع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزي. من أشهر مؤلفات جورج بيزي أوبرا كارمن، والتي قدمت لأول مرة بمدينة باريس في 3 مارس عام 1875، ولكنها لم تحظى بالنجاح المتوقع لها. وفي 3 يونيو عام 1875 رحل بيزي عن عالمنا. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات المؤلف الفرنسي جورج بيزي ونستمع إلى جزء من متتالية أوبرا كارمن الأولى. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية. قدمنا من خلال هذه الحلقة الموسوعة الموسيقية، وتعرفنا من خلالها على مؤلف المتتالية،